على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. الحلم سجية الأتقياء، والحلم يعتبر من الصفات التي يتصف بها الإنسان المؤمن، وبواسطتها يوازن الصعاب والشدائد والمحن التي يلقاها. الصبر شيء والحلم شيء، فتارة عندما نقول الإنسان إذا وردته مصيبة يصبر عليها، فتارة إنه يصبر على المصائب أو على الشدائد لأنه لا يملك أن يدفع، لا يملك أن يدفع عن المصيبة والشدة فإنه يصبر. ولكن الحلم صفة يستخدمها الإنسان ليدفع غيظه، ليدفع غيظه، ولكي يمنعه من أن يأتي بتصرف أو يأتي بحكم لربما يستعجل في مقابله أو يستعجل في طرحه مقابل الوضع السيء الذي يقابله. ولهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة من لم تكن فيه فهو ليس مني بشيء، أو في لفظة أخرى فهو ليس من الإسلام بشيء. ما هي يا رسول الله؟ أولا يقول: حسن خلق يعيش به بين الناس، أخلاق طيبة بواسطتها يعيش بها بين الناس، هذه واحدة. ثانيا يقول: وحلم يرد به جهل الجهال، وحلم يرد به جهل الجهال. والثالثة: وورع يحجبه عن معاصي الله. فالحلم كما قلنا صفة يتصف بها الإنسان، وآلية يستخدمها لكي لا يتعجل بالحكم على الآخرين ولكي يرد به جهل الجهال كما بينه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عندما يضرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المثل ويريد أن يعنون صور حية من واقع الحلم وكيف يقابل الإنسان الظروف الصعبة بحلمه، بتريثه، بعدم تسرعه بالحكم على الأشياء، يضرب المثل بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام من بداية انطلاقته وبداية حياته لاقى بعض المواقف السيئة التي كان لابد أن يظهر غضبه بواسطتها، ولكنه استخدم الحلم في التعامل مع هكذا مواقف. أضرب لك أمثلة. واحدة من هذه المواقف قضية تحطيمه للأصنام، أصنام قومه. إنه لماذا إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام؟ لأن المجتمع وصل إلى درجة من التمادي في عبادة الأصنام والأوثان مما أخرجهم عن النطاق العقلائي. لاحظ، تارة أنت تيجي تعبد شيء أو عندك مسلك معين، هذا المسلك وإن كان باطل لكن ما فيه صورة، على سبيل المثال صورة تكسر القواعد الاتزانية التي يتزن بها الإنسان. مثلا هذا اليوم العلماني اللي يجي يقول أنا مسلم لكن عنده تصور علماني، ما يؤمن بالمعاجز، ما يؤمن بالكرامات، إنما يتصور إن جميع المعاجز والكرامات التي يشاهدها لها حقيقة علمية. الذي بلغ الكرامة عرف حقيقتها، والذي لم يعرف الكرامة ما عرف الحقيقة، ولهذا ما جرت الكرامة على يده. زين، هذا عنده تصور معين، لكن هل يخرجه هذا الكلام من النظام العقلائي؟ يطلع من عدم الاتزان؟ أبدا، متزن، لكن عنده الفكرة السيئة. لكن أنت لما تشوف اليوم رجل مثقف، رجل يدعي العلم والثقافة، مهندس مثلا، دكتور مثلا، بروفيسور مثلا، لكن تلقاه بعظمة شخصيته وبعلمه وباتزانه يدخل معبد للفئران يجي يعبد لفارة. سن هذا شنو يعتبر؟ شنو ها شنو يعتبر؟ هل هذا العمل اللي يعمل به، هل هذا عمل متزن؟ هل هذا عمل عقلاء؟ انت المثقف ليش تنحني امام فأرة، او ذاك الذي يعبد البقرة على سبيل المثال، او ذاك الذي يعتبر سر وجوده نابع من هذه البقرة؟ هاي مشكلة، حقيقة مشكلة. فإبراهيم عليه السلام لما شاف هؤلاء يدعون ويعبدون الأصنام دون الله عز وجل، وأي أصنام وبأي طريقة، أولا يجي يضحي بفلذة كبده ويقضي على عمر فتى رباه، تعب عليه سهر الليالي من أجل أن يراه بهذا العمر، وإذا بهم يأتون ويقربون هذا الولد بين يدي صنم، بين يدي حجر. سن هذا مو خلاف للمنطق للعقل؟ يحرمون نفسهم من الزاد من الطعام، ينقصون على أنفسهم موارد الرزق، لكنهم يقدمون الأطعمة والأشرب للآلهة فلا يأكل منهم أحد حتى تفسد تلك الأطعمة وتلقى بعيدا من باب شنو؟ من باب إحنا أكرمنا الآلهة. هذه كلها مسالك خارج نطاق المنطق، يعني هذا جهل وجدا درجات سيئة من الجهل. ولهذا كان عليه السلام ماذا يصنع في بداياته؟ كان مأمور من قبل عمه آزر، لأن آزر عمه أخو والده، كان كاهنا من الكهنة، وكان أبناؤه يبيعون الأصنام والأوثان ويتاجرون في العقائد، في العقائد الوثنية، فكان يدفع مجموعة من الأصنام إلى أبنائه ويعطي كم صنما إلى إبراهيم، سوق هذه الآلهة بين الناس حتى يشتريها ونستنفع بأثمانها. فإبراهيم عليه السلام إيش كان يسوي؟ كان يضع الحبال في أعناقها ويجرها من خلفه ويصيح بين الناس: ألا ومن أراد أن يشتري ما يضره ولا ينفعه فليشتري هذه. فكان يعيب زين الأصنام، وكان يعيب الآلهة، هذا صارت ردة فعل، إلى أن اجتمعوا في يوم عيد وأفرغوا المدينة للآلهة حتى تأخذ راحتها في يوم العيد، يأكلون كأنما هذيل بإمكانهم أن يسرحون ويمرحون حتى يفضون الساحة والمدينة من أجلهم. إبراهيم عليه السلام خرج معهم ثم قال: إني سقيم، لكي يجعل من سقمه حجة يرجع بها إلى المدينة، فيحطم الأصنام ويضع الفأس في عنق كبيرهم، صحيح؟ فلما عادوا وشافوا الأصنام كلها محطمة مكسرة، سألوا: من فعل هذه بآلهتنا؟ قالوا له، قالوا: نظن أنه إبراهيم. لما؟ لأنه الوحيد الذي تخلف عن الركب، وهو الوحيد الذي كان يعيب الآلهة. فلما اجوا سألوه: يا إبراهيم، أنت فعلت هذا؟ أشار إلى الصنم الأكبر، قال: اسألوه، أداة الجريمة معلقة في رقبته، اسألوه. فقالوا: كيف نسأل صنم وهو لا يسمع ولا يتكلم؟ فمن هنا بدأت الضوابط الفكرية أن تنتشر، وبدأ إبراهيم عليه السلام أن يطرح الضابطة التوحيدية لكي يفند عقائدهم الفاشلة الباطلة ويثبت من ورائها شنو؟ عقيدة التوحيد. لكن الحكم الذي أجروه على إبراهيم كما تعلمون جميعا إنه لما احتجوا بحجج أدمغها إبراهيم وأوقفهم ضدها، عندما قال نمرود لإبراهيم عليه السلام، قال: أخبرني عن ربك، ما يفعل؟ شنو القدرة التي يمتلكها؟ قال: إن ربي يحيي ويميت، إن ربي يحيي ويميت. وهذه التساؤلات وهذه الأطروحة في التساؤل ترى ما طرحها نمرود مني والطريق، لا لا لا، إنما طرحها بعد أن رأى المعجزة والكرامة التي حظي بها إبراهيم. أيضا كان مكابر، لأن يوم الذي حكم عليه بالحرق وهيئوا له حفرة كبيرة، جمعوا الحطب والخشب من أجلها، اللي في الروايات عن الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم يقولون لمدة 6 أشهر كانوا يجمعون حطب لذاك الأخدود، 6 أشهر، ولما أشعلوه نارا ما كان يستطيع أحد أن يقترب منه من شدة لهيب النار، حتى أن الطائر إذا كان يمر على تلك الحفرة كان يحترق من لهيب، من لهيب النار أو من بخار النار الذي كان يتصاعد إلى السماء، حتى أنهم ما تمكنوا أن يستدرجوه إلا أن صنعوا آلة تسمى المنجنيق رافعة، رفعته من المكان المأمن لكي يقذف به إلى النار. هنا الله سبحانه وتعالى وجد إن إبراهيم يطلب معونة السماء ويقول إنما معي ربي سيهدين، عند ذلك الله سبحانه وتعالى خاطبه، خاطب النار وطمأن إبراهيم أي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثلاثة أيام طلعوا المنجنيق وإذا إبراهيم كنا مو في نار، ما كان ملقى في النار، إنما كان في بستان، لا حريق لا شيء، برد وسلام. المفسرين يقولون لولا إن الله عز وجل قال بردا وسلاما النار اللي طبيعتها الإحراق انقلبت إلى نار باردة، فلو لم يقل سلام لتجمد من برودة النار. شوف لتجمد من برودة نار، يا نار كوني بردا وسلاما. لما شاف هالحجة عرف أن هذا الأمر مو أمر طبيعي، واحد يلقى في النار ثلاثة أيام يطلعونه كأنما قاعد في بستان، هني بدأت المحاججات. صف لي ربك، ما هي قدرته؟ قال إن ربي يحيي ويميت. قال وأنا أحيي وأميت. قال شلون تحيي وتميت؟ قال أأتي برجل حكم عليه بالإعدام فأصفح عنه فأكون قد أحييته، ورجل آخر يسير في أمان الله ألقي القبض عليه وأأمر بقتله دون جرم فأكون قد أمته. فهكذا كما أن ربك يحيي ويميت أنا أيضا شنو؟ أحيي وأميت. فقال له إبراهيم عليه السلام إن ربي يخرج الشمس من المشرق أتخرجها من المغرب؟ فعند ذلك بهت الذي كفر. لاحظ، لكن هذا الذي بكفره وبغطرسته أبهت من قبل إبراهيم وحجته، اكتفى أبدا. قال أفضل شيء أننا ننفيك من البلاد. شلون تنفوني من البلاد؟ أنا قضيت عمري في هذه الساحة بخيرها بشرها، صرفت شبابي. قالوا له وسوف نسلبك كل ما تملك من الأموال. الأموال كانت أموال زوجته السيدة زليخة. زين، فكيف كيف؟ قال إذا كان لابد لكم أن تأخذوا كل أموالي عند ذلك اعطونني عمري الذي أنفقته في بلدكم. عند ذلك لم يأخذوا منه المال ولم يستطيعوا أن يردوا عليه عمره الذي صرفه عندهم هذا وقت، لكن بالنتيجة أخرجوه عنوة من أرضه بلا جرم ولا جريمة. زين، ماذا صنع إبراهيم نبي؟ أما كان بإمكانه أن يدعو على قومه؟ ما كان بإمكانه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم؟ لكن قابلهم بالحلم والإحسان والصفح، هذه واحدة. يوم الذي حمل إبراهيم عليه السلام وأراد أن يعبر من أرض الأقباط، وإذا ذاك الملك الذي ما مر بساحة حدود مملكته مار إلا وأخذ عشر ممتلكاته، أما تطاول وتجاسر على إبراهيم وزوجه سارة وزوجته سارة؟ بلى تطاول، لكن أي تطاول؟ أراد أن يمس جسدها، أراد أن يقدم الإساءة لإبراهيم بمرأ منه، وإذا بإبراهيم المقيد المكبل صرف نظره وكظم غيظه. قال اللهم إني غيور، والإنسان الغيور يدافع عن عرضه، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا ومن مات دون عرضه فهو شهيد. يعني اللي يموت دفاعا عن عرضه عن شرفه للمحافظة على عرضه وشرفه هذا يعتبر شنو؟ مقام الشهيد في سبيل الله، لأنه قاعد يدافع عن مبدأ، قاعد يدافع عن حرمة، قاعد يدافع عن أصل من الأصول العظيمة في لغة البشرية، في لغة الحضارة الإنسانية، في لغة الشرف. وإذا بالرجل قد جمدت يده، ما هذا؟ قال دعوت ربي. قال ادعو ربك أن يسرح يدي ولا أن أتجاسر. مرة أخرى بمجرد ما دعا إبراهيم وحلت يده تقدم مشرعا لكي يلقي الإذية مرة أخرى، قال الله أعلم وأدرى، إنه بعينك يا إلهي، فجمدت يده مرة أخرى. عند ذلك دعا إبراهيم بعد أن توسل به الحاكم، قال أطلق سراحي ولن أعود لمثلها. قال اللهم إن كان صادقا فيما يدعي فأطلق يده، وإن كان كاذبا فهو بعينك. بالفعل الرجل كان صادق فأطلقت يده. لاحظ كل هالمواقف اللي مرت على إبراهيم عليه السلام وغيرها، قضية زواجه بهاجر، قضية غيرة سارة ضد إبراهيم، قضية حمله لولده إسماعيل إلى أرض وإلى واد كما يعبر عنه القرآن الكريم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، صحيح، وغير وغير وغير، إلى أن وصلت القضية إلى أنه يرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني أنت كل هالمواقف اللي لو واحدة منها تعرض أحدنا إليها لأصبحت من قواسم ظهره، من قواسم ظهره. في أيام الغزو اللي طلع خارج البلد يعرف، مع أن الحمد لله الحكومة ما قصرت، صحيح، حتى ونحن خارج البلاد في وقت عصيب، إلا أن الكثير منا كان يعيش حياة أفضل من حياة الشعوب التي نزلنا ضيوف بهم وشكل، لكن مع ذلك أنت لما تعيش أنك أنت خارج مسقط رأسك وخارج بلدك وليس عندك ظهر أو وليس عندك أصل ترجع إليه في هذه الحالة من المخوفة، إنسان يعيش حالة الاضطراب. زين، فكيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل مع الكلام الذي يلقى؟ كيف يتعامل مع بعض التصرفات اللي بعض الجهلة كان يتصرف ضدك؟ صحيح ولا لا؟ مع ذلك هذا الإنسان نفسيته تتحطم، ولهذا الكثير عاشوا انهيار نفسي. إبراهيم عليه السلام مقابل إبعاده من بلده قابل تلك الإساءة بماذا؟ بكظم الغيظ والحلم وإظهار الصفح. عندما ذاك الملك تعدى على حقه وحرمته إني تعامل بشنو؟ بالحلم. وهكذا إلى آخر سيرة إبراهيم، ولهذا ضربت الأمثال في حلمه عليه السلام. من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هني قبل أن ننطلق إلى حياة الإمام أمير المؤمنين، السؤال اللي نطرحه على أنفسنا، لماذا الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون حليما في حياته؟ ليش ما لازم تكون متسرع في إلقائه بالأحكام على الآخرين؟ ليش ينبغي للإنسان المسلم العاقل أن ما يقابل المواضيع بسرعة الحكم عليها، إنما لابد له أن يتأمل، يتصبر، يرد الجهل بالحلم، بدلا أن يحكم ينبغي له أن يحلم. لماذا؟ شنو العلة؟ لاحظوا أيها الأخوة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من باب العفو، والعفو درجة من درجات الحلم مخففة، يقول الندم على العفو أهون من الندم على العقوبة. الإنسان اللي يعفو فيعتقد بعفوه كان ضعيفا ويتندم، هذا أفضل من أن يلقي بعقوبة أو يحكم بحكم يكون مخطئ فيه، عند ذلك يتندم على خطأ ارتكبه. بالنتيجة هذا حقك، إن تمسكت به أو تغاضيت عنه فكل الأمرين يرجع إليك ما شكل. لكن لو الإنسان حكم بحكم وأصبح مخطئا في حكمه، شلون يقدر يتفادى هذا الخطأ؟ شلون؟ كيف؟ لا يستطيع أن يتفادى، ما يقدر يمنع عن خطأه. ولهذا الحلم واجهة من واجهات تفادي الوقوع في الخطأ، تفادي الوقوع في الخطأ. يحكى بأن رجل حطاب ماتت زوجته وهي نفساء، وعند طفل صغير يضعه في مهده، وكان له كوخ قرب غابة، وعنده أجلكم الله كلب حراسة. متعود هذا الطفل، تدري عنده ساعات طويلة في النوم، من يقوم يحيي إلى لبن يرضعه الأب، الطفل ينام يدري مثلا ساعتين ثلاث ساعات هذا الطفل يكون نائم، وإذا يقوم شبعان يناغ شوية في مهده إلى أن يرجع إليه أبوه. وكأداة للحراسة مخلي كلبه أجلكم الله عند الباب يرعى الطفل، يدير باله على الطفل، يمنع عنه أي أحد. ذاك اليوم هذا الرجل حطاب ذهب احتطب شيء من الحطب، رجع وإذا قبيل رجوعه أحد سباع الغابة ذئب من الذئاب يشتم راحة، فإجي يتهجم على الطفل. فاشتوى قام الكلب بمحاربته حتى قام الكلب بقتل الذئب، قتله، استمات لأنه يعتبر وفي، كلب وفي، قتل الذئب. لكن بعد شنو؟ بعد الجراح التي جعلت تشخب دم، بعد الفم الذي أصبح ممتلئ بدم الذئب، وهذا إجى من فرحته نعم ينتظر صاحبه على الباب حتى يخبر ترى الطفل زين سالم، وأن الحادث الذي وقع الحمد لله مر الطفل بسلام، أنا أنقذت الموقف. ذاك اليوم صدفة الحطاب نسى أن يضع طعاما للكلب، مو مخلي له أكل ونسى. فهذا لما رجع وشاف الكلب واقف ووجهه مملوء بالدم وأنيابه وفمه مملوء بالدم، ذكر قال لا يكون هذا، أنا الصبح ما خليت طعام، من الجوع انقذ على الطفل فأكله، ذبح ابني. هذا بعد ما انتظر حتى ينظر بعينه، من حرة قلبه بس ما الكلب اجى مستبشر قام وحمل الفأس وضربها على رأس الكلب فذبح الكلب. دخل الدار شاف ذيب ميت والطفل سالم في مهده، يتبين بأن هذا جاي بشره، وإذا باستعجاله بالحكم خسر كلبا وفيا. لاحظ، خسر له كلب وفي. لو كان متريث بالحكم، لو كان قابل تلك الصورة بالحلم حلم زين تمهل قليلا لما ندم على فعلته. لاحظ، ولهذا الإنسان الذي يقابل الإساءة ويقابل غضبه بالحلم، أنت تعتقد أن هذا الضعف يبديه الإنسان؟ أبدا مو ضعف، لأن الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. خصوصا الإنسان الذي يقابل الظلم الواقع عليه بحلم يريد بذلك إصلاح الآخرين، الله سبحانه وتعالى إما أن يصلح، وإن لم يصلح الطرف الله سبحانه وتعالى يعرف كيف ينتقم لك، وهو خير المنتقمين، وهو خير المنتقمين. أن تلاحظوا، لاحظوا مولانا أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبي تشوف إبراهيم في حلمه، تبي تشوف صورة مصغرة انظر إلى علي بن أبي طالب. إبراهيم تحدث الكثير عنه بالسوء، علي بن أبي طالب أولم يتحدث عنه بسوء؟ بلى، إنما تجرأ على أمير المؤمنين في حياة رسول الله، في حياة خاتم الأنبياء محمد. أنقل لك رواية منقولة في كتب العامة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يسلط الأنظار على أمير المؤمنين سلام الله عليه، خصوصا بعد تلك الأحاديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، زين علي مع الحق والحق مع علي، يجي أمير المؤمنين من تلك الحرب يستقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لولا أني أشفق أن تقول فيك أمتي، هذه المقولة قال في حرب ذات السلاسل، لولا أني أشفق أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك اليوم مقولة لا تمر بملأ منهم إلا وأخذ التراب من تحت قدميك للبركة، فإن الله ورسوله عنك راضين. مكان آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. مكان ثاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعم ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. مكان آخر يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير، يعني هذه كلها مناصب، هذه كلها أوسمة، هذه كلها أوسمة فخرية. حتى أن أبي ذر الغفاري عند رواية يقول كنا نميز المنافقين في زمن النبي، يقول كنا نميز المنافقين بتركهم للصلاة، زين بتركهم للصلاة وببغضهم لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ كل هذه كانت عبارة عن مواقف تحفيزية، خصوصا لمن كان يقول أنت خليفتي من بعدي، لمن يقول أعلمكم علي أقضاكم علي أفقهكم علي، معناته هذه المناصب لو تجمعها فهي تمثل الشخصية المثلى للقيادة بعد الرسول. والدليل يوم عيد الغدير عندما قال ألا ومن كنت مولاه فهذا علي، كملها اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذل علي بن أبي طالب، والشكل والي من والاه وعاد من عادى. هني البعض يفسرون بالحب، يعني أحب من أحبه وأبغض من يبغضه، تدري. لكن لما يقول هني يمكن واحد يقدر يتملص إذا كانت القضية قضية محبة، محبة أو بغض، لكن لما يقول عادي من عاداه وانصر هني المرحلة تتحول إلى مسألة أخرى، مو محبة على كيفك تحب أو تبغض، لا، إنما مسألة قيادة، إن قبلت نفذت وإن لم تقبل فأنت خائن، يرتبط عليك حكم خيانة. عادي من عادى انصر من نصره واخذل من خذل علي بن أبي طالب. هني المسألة فاقت مسألة المحبة إلى مسألة شنو؟ حكم قيادي، نص قيادي. زين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين هذه الظروف، كل واحد كان في قلبه شيء يود أنه لم يحظى علي بهذا المقام وهذه المنزلة وأنه الغير حظي به، مثلا أنس بن مالك، أنس من الأنصار، وحديث الطائر المشوي معروف، وهو الذي أحد المصادر العامية تقول إن أنس وجد وهو معصب بعصابة، معصب جبهته بعصابة، قالوا له: يا أنس، ما هذه العصابة؟ قال: هذه دعوة علي. شنو دعوة علي؟ قال: في يوم من الأيام أهدي للنبي طائر مشوي، فقال لي: يا أنس، إني أنتظر أن يأتيني أحب الخلق إلي وإلى الله فيأكل معي هذا الطائر، فمن أكل معي هذا الطائر يكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي. أعطى بعض المناصب. يقول: أنا وقفت وإذا الباب تطرق، فتحت الباب وإذا الإمام علي أقبل. يا أنس، أين محمد؟ أين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: إنه في شغل. قال: أريد أن أدخل عليه. قال: إنه لم يأذن لأحد بالدخول. رجع بعد شوية، رجع مرة ثانية الإمام علي، يقول: فلم أدخله على النبي. المرة الثالثة لما قال: أين رسول الله؟ فقلت له: هو مشغول عنك. فقال: وما يشغل النبي عني؟ فصاح رسول الله: يا أنس، من بالباب؟ قال: سيدي، هذا علي. قال: أدخله، فهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، فليأتي ويأكل معي كذا. يقول: فلما جلس الإمام علي وأكل مع النبي، النبي سأل الإمام، قال: ما الذي أبطأك؟ فقال: أنس، أنس يا رسول الله، أتيت مرتين فقال إن النبي مشغول عنك، فاستدعاه النبي. اسمع سنة ينقلون. قال: فاستدعاه النبي، قال: يا أنس، ما حملك على هذا الفعل؟ قال: إنما أردته لأحد أبناء قومي يا رسول الله، بغيت هل مكرمة واحد من الأنصار يحظى بها. أشوف كل الإمام علي الأضواء متسلطة عليه، احنا هم حبينا شوي نتوسط حق ربعنا، مو هالشكل، ها، منصب وزارة، وكيل وزارة شوية، ها، ندبر لنا فرد كم منصب حق ربعنا شوية، هم نفتخر بالنتيجة، مصالح شيل وشيلك والشكل. فقال له الرسول: بئس ما فعلت. الإمام علي استدل على حديث الطائر المشوي على أنس في قضية الخلافة. أنس انحرج فقال: لا أذكر ذلك يا أبا الحسن. قال: اللهم إن كان صادقا فلا تثريب عليه، وإن كان كاذبا اللهم أظهر في وجهه علامة لا تضلها أو تقلها عمامة. يقول: فظهر هناك إشعاعة نور في وجهه، طبعا نور لأنه شوي كان أسمر، زين لو أبيض ويحصل لحبة خالة مثلا كبيرة يقول هذه حلوة صارت، ما الشكل، زين، لكن حبة برص طلعت بوجهه، زين، رقعة بيضاء اللي كل ما كان ينزل الإعمامة هذه الإعمامة ما كانت تقله. فكانوا يسألونه: ما هذا؟ كان يقول: دعوة علي. كان يقول: دعوة علي، زين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي في هذا الموقف. الروايات تقول: أصيب بعلة فأصبح طريح الفراش لا يقوى على الحراك، وكان النبي يخاف عليه. اسمعني، اسمع الرواية. فكان النبي يخاف عليه، إما هو جالس عنده يمرضه، أو كان يخرج من عنده إلى المسجد، فكانت الصحابة ما تنقطع عن علي بن أبي طالب خوفا على حالة أمير المؤمنين. تسمعني؟ يقول: النبي خرج إلى المسجد فعاده رجلان، فعاد علي بن أبي طالب رجلين، ثم خرج من عنده، روين قلها سلمان، خرج من عنده وأقبل على النبي. النبي سألهم، قال: أينما أين كنتما؟ قال: يا رسول الله، كنا نعود علي. اسمع الحكي، كنا نعود علي. فأطرق النبي رأسه، قال: كيف وجدتموه؟ قال: يا رسول الله، إنا لنخشى عليه ما وجدناه عليه. يعني الحال اللي نشوف فيها الإمام علي سلام الله عليه يعني حالة جدا صعبة، ما في أمل بشفائه، ما في أمل بقيامه، إنما الوضع تقدر تسمي كانوا يعتبرون في حالة احتضار بأبي وأمي. واحد منهم، شوف الرواية تقول، فنظر رجل إلى الآخر فقال له سل النبي. فقام الرجل قال يا رسول الله إنا نخاف على علي ما وجدناه عليه، فلولا قدر الله ما نخشاه فمن يحل محله. وصلت المعنى؟ يعني هالمقام والمنصب والمكانة اللي أعطيتها لعلي بن أبي طالب، لكن إن مات علي من العلة التي هو فيها من راح تعين مكانه يا رسول الله؟ يقول الراوي فرفع رسول الله رأسه ونظر إلى الرجل بغضب ثم أطرق رأسه إلى الأرض. يعني شنو؟ ما جاوبك على قولتنا، يعني هالكلمة بعدها عن حلجك، فلا الله ولا فالت، ها؟ بشكل يقول فسكت هنيئة ثم عاد الرجل بالسؤال مرة أخرى. هذا دليل محبة بشكل يحبون إمام علي. فعاد الرجل مرة أخرى فقام الرسول قال ويحكم إنه لن يكون، ما راح يموت، ولن يموت، ها عفوا، ولن يخرج من دار الدنيا حتى توسعانه ظلما، حتى توسعانه ظلما وجورا. تأملون الولاية أنتم؟ لا، الشيء اللي براسكم ما راح توصلون له، وراح يعيش وراح يشوف من على إيدكم ظل وجور وغصب حقوق و و و و و إلى أن شنو؟ إلى أن يكظم غيظه ويحلم. عند ذلك الله سبحانه وتعالى هو خير المنتقمين، يعرف شلون ينتقم. بالفعل أنت يوم اللي قبض الرسول أولم يقبض الخلافة، أولم يستحوذ الخلافة من أمير المؤمنين؟ إلى درجة علي بن أبي طالب الزهراء صارت له مدافعة بأبي وأمي، تطالب بحق ابن عمها أمير المؤمنين، وأهل المدينة تركوا فاطمة عليها السلام وما قابلوا علي بن أبي طالب بما بايعوه فيه على الولاية. النتيجة شنو؟ إن الله يمهل، يمكن بعد 5 سنوات، يمكن بعد 10 سنوات، يمكن بعد 20 سنة، صحيح، لكن هذه الضربة تبين. متى بينت؟ شوف كم موقف وموقف مر على أهل المدينة وما جرى على رؤوس أهل المدينة بسبة شنو؟ عدالتهم مواقفهم أبدا لتقاعسهم عن حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقاعسهم عن حق أمير المؤمنين. وعلي عليه السلام بأبي وأمي إيش كثر تحمل، كم وكم تحمل الأذى والمصائب والشدائد، إن تحمل في مصائبه، إن تحمل في مصائب حبيبته فاطمة، إن تحمل وقائع ما سيجري بعده على الإمام الحسن، والأعظم من ذلك ما يعلمه بما سيجري عليه وسيجري على ولده الحسين من بعده. ولهذا لاحظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحكم هذه الأمور في الكوفة، إلى درجة أهل الكوفة كان يدرون بمقام أمير المؤمنين ويعرف لهم منزلة أبنائه ويعرفهم منزلة بناته بأبي وأمي. هذه زينب سلام الله عليها إذا كانت تخرج إلى مسجد الكوفة للصلاة يأمرون أن الأسرجة والأضوية تطفأ حتى لا يرى أحد خيال زينب سلام الله عليها. أحد نعم الكوفيين يقول: جاورت علي بن أبي طالب عاما كاملا في الكوفة وما طرق إلى سمعي إن كان لعلي بنتا في الكوفة. من كثر ما الحشمة والعفاف والصون علي بن أبي طالب راعى به زينب عليه السلام. لكن هالكوفة تعال شوف، إذا الأيام تنقلب رأسا على عقب وتدخله زينب أسيرة في سككه، الناس يتفرجون عليها وهناك من يأتي ليثقل زينب سلام الله عليها بأن يحمد الله على قتل الخارجي ويحمد الله على سب هؤلاء الخوارج. إجاها شيخ كبير، رجل كبير في السن، سامع بأن الأمير قد انتصر على الخوارج، وها هو قد أقبل بالسبايا يقدمهم نعم محامل رؤوس آل بيت رسول الله. فلما مر على محمل العقيل زينب حمد الله على نصر عبيد الله، فسألته زينب: يا شيخ أتعرف عليا؟ قال: نعم أعرفه. قالت: إذن لا تدخل نفسك في النار بسبب ظلم أبنائه. شو العجب، من جاب طاري أبناء علي بن أبي طالب؟ يا شيخ أتعرف من أكون؟ أنت اللي نعتني بالخارجية، أنت اللي آذيتني بهذه الكلمة، تعرف من أكون؟ من تكوني؟ قالت: أنا زينب بنت علي بن أبي طالب. لما سمع الشيخ هذا الكلام لطم على وجهه وقال: معذرة منك يا ابنة أمير المؤمنين. قلها صاحب الأمس خدرج ما جري بكل البرية واليوم صار اسمك يا زينب خارجي. أسمع يا زينب من هلي كوف الملاعي يقلون النسوة كفورا ما هم مسلمي، ذول خوارج خارجة عن ملة الدين. والله عجب ما تزيخ بيهم هالوطي. الله يا أهل بيت النبوة والجلالة، والما مثلكم بالفصاحة والجلال، تمشون حسرة على الهزيل بذل حالي. وين الصناديد وين القروم الهاشمي؟ حام الضعين وين عباس المشكى؟ واخوانا يا ويلي مع الجاسم ولك ما ينظرون له النساء بالبر تبدا. وين العشيره وين هالابطال الهاشمي؟ صحيت على الغبره يبقوا من غير الدفايان، اي متغسلين من الدم والذهر يا جبان، اي متغسلين من الدم والذهر يا شفايان. وصف عليهم والاسف ما يبرد احزان شبان كرو ما يهابون مني انا ودي صير دهري بيهم ويعود والله وظل اشيل راسي بيهم يردو ترد جهوف بباب للزنو. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.